سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبة الإيمان، ما أجمل الاجتماع بكم في مجالس الإيمان التي تتجدد بنا كل أسبوعين، ونحن في بيت من بيوت الله نقرأ في كلام الله ونقرأ في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم حرك الإمام في صلاة المغرب قلوبنا إلى ربنا، فأعظم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته وأفعاله. تأمل أخي الكريم أن ربك هو العليم، هو العليم كامل العلم. إلى أي درجة بلغ علم ربي بي سبحانه؟ يعلم السر وأخفى. تدري ما أخفى من السر؟ السر تخفيه حتى لا يسمعه من بجوارك، تخفيه أكثر ما تستطيع. ربي يعلمه ويعلم ما هو أخفى من السر. قال العلماء: أخفى من السر حديث الرجل مع نفسه، لا إله إلا الله، كلام ما سمعته أذنك سمعه ربك سبحانه. وسع كل شيء علما، ما أعظم علم الله عز وجل. لو أن نملة بالليل سارت تحت رجلك، هل رأيتها يوم سارت؟ هل تعرف أين ذهبت؟ وما علمي، نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء، كيف تريد أن يراها؟ لكن ربي سبحانه وتعالى رآها، ورأى سبحانه وتعالى نياط عروقها. وهل للنملة عروق؟ ورأى سبحانه وتعالى القوت الذي يجري في نياط عروقها. لا إله إلا الله، ما أعظم علم الله سبحانه، لا يخفى عليه شيء. علموا أولادكم تعظيم الله وتعظيم علم الله عز وجل. قل له: يا بني، هذه حبة خردل صغيرة، اذهب أخفها قدر ما تستطيع. أين ستضعها يا بني؟ لعله يفكر أن يرمي بها في مجاهل الكون فتذهب بين المجرات وتختفي بين الكواكب السائرات، أو لعله يفكر أن يجعلها في فيافي الصحراء فيغمس حبة الخردل بين حبيبات الرمال فتمتصها شجرة ثم يجرفها سيل، أو لعله يفكر أن يجعلها في جوف صخرة ثم ينحت للصخرة ويجعلها في جوف جبل. فعلت كل ما تستطيع، أخفيت حبة الخردل في السماوات فذهبت مع مجراتها، أو في الأرض فذهبت مع فلواتها، أو جعلتها في صخرة وجعلت الصخرة في جبل. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. عظموا علم الله، أخفينا أعمالنا عن العباد، وأخفضنا أصواتنا حتى لا يسمعها الخلق، ولسنا عن الله والله بمستخفين، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ترى ما في فرق، لظنك لما وطيت صوتك إن ما سمعك، ترى مثل لو رفعته. ومن هو مستخف بالليل وسارب واضح بالنهار، ترى ما في فرق، سواء، ما يخفى عليه شيء سبحانه. عظم علم الله، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب من عبدي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. أيها الإخوة، استحضروا علم الله وأنتم تسبحون، سبحان الله سبحان الله، مما قاله الأفاكون وعلمه رب العالمين، سبحان الله مما فعلنا من معاصي وما نزهنا أنفسنا عنها. اعلم أن ربك سبحانه، حتى تدخل عظمته في قلبك، هو الكبير. إلى أي درجة الكبير؟ تريد يعني نقرب لك شيئا من هذا؟ أرأيت نفسك أن ترى نفسك كبير على الخلق، وتشوف أن ما أحد أكبر منك، كم حجمك في محافظة حضرموت؟ لو رسمنا خارطة محافظة حضرموت ووضعناك، نضعك كم نقطة ولا نقطتين ولا نصف نقطة؟ طيب لو وضعناك في خارطة اليمن، كم سيكون حجمك؟ ها؟ كم؟ ستختفي، ما أكبر اليمن. طيب لو جبناك بجوار الأرض، جبنا الأرض وجبناك من جنبها، تتوقع كم يكون حجمك بجوار الأرض؟ إذا اختفيت في اليمن ستظهر بجنب الأرض؟ قال أهل الفلك، لو وضعت الأرض هذه اللي اختفيت بجوارها بجوار الشمس، كأنك تضع زر بجوار كرة كبيرة. الأرض هذه اللي نشوفها كبيرة، ما أكبرها، ترى ما هي عند الشمس إلا زر عند كرة. ثم اكتشفوا نجما أكبر من الشمس، لو وضعت هاء الشمس بجوار هذا النجم، كأنك تضع كرة مضرب بجوار إطار سيارة، الشمس ضاعت. ثم اكتشفوا نجما في السماء، لو وضعت هذا النجم الذي ضاعت عنده الشمس بجوار النجم هذا، كأنك تضع نقطة في دفتر. وين الشمس؟ وين الكوكب الكبير؟ وين الأرض؟ وين أنت؟ وهذه النجوم كلها في السماء، ولو خدت السماوات السبع كلها وألقيتها في الكرسي، ترى ما فعلت شيء، كأنك ألقيت سبع دراهم في ترس. وين السماوات؟ السماء الواحدة الدنيا فيها نجوم وشموس وأرض وبشر، صار الدرهم في ترس. ولو وضعت الكرسي في العرش، تدري ايش سويت؟ هذا الذي وسع السماوات والأرض، كأنك ألقيت حلقة في صحراء، والله أكبر من العرش. الآن خلني أرجع إليك، كم سيكون حجمك إذا قمت بين يدي الكبير يوم القيامة؟ إذا كنت ما حد شافك بجوار الأرض، والأرض اختفت بجوار الشمس، والشمس ضاعت في السماء، والسماء راحت ما عاد تذكر في العرش، وربي أكبر من هذه كلها. عرفت إلى أي درجة كبير؟ كبير. كل شيء إذا ارتفع يصغر. شوف الشمس هذه الكبيرة أكبر من الأرض، لكن لما ارتفعت ارتفعت شفناها صغيرة. والله عز وجل من كبره ارتفع ارتفع فوق السماوات وفوق الماء وفوق الكرسي وفوق العرش، ومع أن ارتفع كل هذا الارتفاع العالي إلا أنك إذا جئت تنظر إليه لا تدركه الأبصار. لا إله إلا الله. كل شيء إذا ارتفع يصغر، الشمس ارتفعت شوي السماء الدنيا صغرت، وربي عز وجل على علوه كبير كبير كبير لا تستطيع الأبصار تدرك له شيء، لا تدرك كنهه الأبصار. كبير كبير في قدرته سبحانه، ما يكبر على ربك شيء. هذا رجل قص الله قصته في القرآن، مر على قرية وهي خاوية على عروشها، استبعد قدرة الله أن يحييها. تدري إيش فعل الله به؟ أراه آية، أماته ربي 100 عام وبعدين أحياه بعد 100 سنة، وقال لانظر شف طعامك قبل 100 سنة لم يتغير. لا إله إلا الله، الطعام في ساعات يبدأ ينتم. وشوف حمارك تحلل تماما، هذا الطعام لم يتغير وهذا الحمار قد تحلل، مع أن الحمار يبقى فترة. ما الذي حدث؟ القدير الكبير سبحانه أجرى تأثير الزمان على الحمار وأوقف تأثير الزمان على الطعام. كل شيء بأمره، كل شيء بأمره. ثم أراد الله أن يريه قدرته فأراه إعادة الخلق. طيب الآن خلك مركز على الحمار، انظر إلى حمارك، ركز على حمارك، فإذا به ينظر وإذا بعظام الحمار تجتمع ثم ترتفع ثم ننشزها، كل عظمة ارتفعت إلى مكانها حتى تشكل الهيكل العظمي للحمار. ثم جاءت المرحلة الثانية في خلق الحمار، وإذا به يكسى لحم، ثم خرج من اللحم جلد، ثم خرج من الجلد شعر، ثم نفخ الله فيه الروح فإذا بالحمار ينهق. يا إخوة، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أراها الله الإحياء بصوره الثلاثة، أبقى الطعام حيا لم يتغير شيء فيه، وهو بقى جسده وذهبت روحه فعاد الله له روحه، والحمار ذهبت روحه وجسده فعاد الله جسده وعاد الله روحه. يريك الكبير أكبر كل شيء عظمته. استحضر هذا وأن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تذكر الكلام اللي قلت لك هي هذا حتى تعظم الله في قلبك. يا إخوة، نحن جينا نتعلم من الله. الله عز وجل هو الرحيم. إلى أي درجة رحمة ربي؟ تريد تحسب قوتها؟ طيب يعني إيش نقول لك؟ طيب إيش أرحم شيء في الدنيا؟ أنت أكثر واحد ترحم من؟ جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده وهو يحمله ويضعه في حجره ويقبله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ترحمه؟ قال نعم يا رسول الله أرحمه. قال اعلم أن الله أرحم بك منك به. يا الله، كم ستجد من رحمات الله؟ أنت ولدك ما تسخى عليه، ما تسخى عليه من شدة محبتك له، كم تحب هذا الولد، كم ترحم هذا الولد. لو مرض الولد أخذت تلف من عيادة إلى عيادة، من بلد إلى بلد. وستجدون يا إخوة من رحمة الله يوم القيامة أعظم من رحمتكم بأولادكم، أبشروا وأملوا خيرا. طيب إلى أي درجة يعني تبغى تحسب، تبغى رقم؟ يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم الإنس والجن والعجموات والهوام ويتعاطفون حتى تعطف الوحش على ولدها. يلا احسب الآن، احسب لي كل رحمة في الإنس، جمعها، رحمة اللي عندك واللي عند أمك واللي عند أخيك واللي عند جارك واللي في العالم وفي كل الخلق اللي قبلنا واللي بعدنا، واجمع رحمة الجن، واجمع رحمة الحيوانات، واجمع رحمة الحشرات الهوام، ولا تنسى حتى رحمة الوحش. ليش الوحش في رحمة؟ أجل كيف الوحش يأتي ولده فيحك بساقه فيفتح رجليه ويرضعه، حتى الرحمة دي لا تنساها. حسبت كل رحمة في العالم، يلا اضربها الآن ب99، وادخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم في رواية في الصحيحين: لو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يئس من جنته. فكيف يئس الواحد منه؟ رحمة عظيمة جدا، رحمة الرحيم سبحانه. لكن خطاياي وذنوبي، يا أخي الكريم كم خطاياك، تعال خلنا نحطها فوق بعض، حطها لنا خطيئة خطيئة فوق بعض، وين ستصل؟ ستصل إلى السحاب. لو بلغت ذنوبك عنان السماء لغفرت لك ولا أبالي. جمع خطاياك، خطيئة جم خطيئة، خطيئة جم خطيئة، كم وزنها؟ سيصل وزنها وزن الأرض. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله، كم رحمة الله عز وجل، كم رحمة ربي سبحانه. جاء رجل كبير قد سقط حاجباه على عينيه وحدودب ظهره، وقال: يا محمد، شيخ كبير ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاه. يعني لا تقول إيش سويت، قل إيش ما سويت، ولا صغيرة ولا كبيرة إلا سويت. أيغفر الله لي؟ فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك المنكرات ويجعلها الله كلها حسنات ويجعلها الله كلهن خيرات. الرجل استعظم الذنوب، أراد أن يستوثق: وغدراتي وفجراتي. قال: يجعلهن الله كلهن خيرات. قال: وغدراتي وفجراتي. قال: يجعلهن الله كلهن خيرات. فما زال يكبر يكبر حتى توارى. يا إخوة، كم سيرحمنا الرحيم سبحانه. هذا رحيم. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. تحضر هذا وأنت تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. استحضروا أسماء الله، استحضروا صفات الله، استحضروا من الله الذي تذكرونه وتدعونه وترجونه وتخافونه. ربي وربكم يا إخوة هو الغني، غني سبحانه. إلى أي درجة غنى ربي؟ يعني كيف أقول لك؟ يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يد الله سحاء الليل والنهار. تنسمع السحاء يعني صبابة بغزارة، صبابة بغزارة، ليل ونهار ونهار وليل وليل ونهار ونهار وليل. أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أكيد أنفق شيء كثير، سحاء الليل والنهار. ومن يوم أنفق خلق كم؟ قال: فإنه لم يغضو لم ينقص ما في يمينه. شفت اللي في اليمين؟ مش ما نفذ، ما نقص حتى. هذا اللي في اليمين كيف اللي في الخزائن؟ لا إله إلا الله، ما أعظم غناك يا رب. هل تجد غنيا في الدنيا يقول لرجل اسألني أي شيء تريد؟ صعب، لابد يضع له سقف أعلى حتى ما يتطاول ويسأله كثيرا جدا جدا. لكن ربي من غناه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. سألوا حتى تنقطع بهم المسائل، ينتهى كل ما يريد. فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. كم ستأخذ الإبرة؟ قطرة قطرتين من البحر؟ لا إله إلا الله، ما أعظم غناك يا رب. أخي الكريم، استحضر هذا وأنت تعلم أن الغني يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ترى كل يوم ربي يسأل، هذا المخلوق يسأل، وهذه الدابة تسأل، وهذا وهذه الهامة تسأل، وذاك الإنس يسأل، وذاك الجن يسأل، كل يوم. والطلبات طالعة لله، وربي كل يوم في شأن، يقضي لهذا حاجة أو يقضي لهذا حاجة كل يوم. وين أنت؟ وين أنت من الدعاء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه: من شأنه أن يغفر ذنبا، وأن يفرج كربا، وأن يرفع قوما، وأن يضع آخرين. وين أنت؟ من يوم عرفناك كنت هذا؟ ها، ما طلعت ولا نزلت، شكلك ما تسأل الغني. قد ناس حواله تبدلت، كل يوم يسأله من في السماوات والأرض، وكل يوم ربي وربك في شأن. ما أعظم رحمات الله ونعم الله، غني. اسأل ولا تستكثر شيئا على ربك. اذكر هذا وأن تقول الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على كل دعوة دعوتها وأجابك، وعلى كل بلوى كشفها عنك ونجاك، وعلى كل نعمة نزلت عليك في كل يوم. دعونا نعرف ربنا سبحانه. والله ما طلبنا الناس وتركنا رب الناس إلا لما أكثرنا من ذكر الناس وأقللنا من ذكر رب الناس. والله ما عظمنا الناس ولا خفنا الناس إلا لما أكثروا علينا من ذكر الناس وقوة الناس وبطش الناس، وأنسونا عظيم قوة الله وقدرة الله. لكن تذكروا ربكم، ربي وربكم هو الجميل، لا إله إلا الله، كيف لا نحبه يا إخوة؟ جميل سبحانه، جميل ربي وربك، وجهه فيه جلال وفيه إكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جلال وجه ربي إلى أي درجة؟ يعني أريد أفهم حجاب ربي النور. ربي نور وسبحات وجهه نور وحجابه نور. تدري لو كشف الله الحجاب ما الذي سيحدث؟ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ولا يبقى. ربي وجهه سبحانه وجه الجلال. حين تشوف الإنسان وجه نور فتفرح به وتحبه، فكيف إذا رأيت النور سبحانه نور السماوات والأرض؟ تدرون لما يكور الله الشمس ويلفها ويلقيها في النار، ما الذي يضيء؟ ما الذي يضيء الكون؟ ما الذي يضيء الأرض؟ وأشرقت الأرض بنور ربها. نور وجه ربي سبحانه وجه الجلال. طلب موسى في الدنيا أن يرى الله، والله لا يرى أحد في الدنيا، لكن الله قال له انظر للجبل. نظر موسى للجبل، فلما تجلى ربه للجبل، تدري وش اللي صار؟ لما تجلى ربي وربك للجبل، وإذا بالجبل جعله دكا، ساح في الأرض وما زال يجري حتى سقط في البحر. لا إله إلا الله. وخر موسى صائقا. موسى ما صعق لما رأى الله، موسى صعق لما رأى الجبل. فكيف برؤية الله سبحانه؟ ويكرم الله المؤمنين بهذه الرؤية يوم القيامة. تدري كم جمال ربك؟ أعطني أحسن جمال في الدنيا، أجمل مكان ذهبت إليه ورأيت فيه من الخضرة وفيه من الأنهار وفيه من الشلالات وفيه من الأزهار، ما تنسى هذا المنظر الجميل؟ لا والله تنسى. تنسى أول ما تدخل الجنة وترى جمال الجنة تنسى كل جمال الدنيا. وين جمال الجنة؟ التربة جميلة، لو أخذت قلامة ظفر وسقطت على الأرض بس يعني قدر ظفرك، شل من تربة الجنة لزخرفت ما بين السماوات والأرض. التربة حق الجنة مزخرفة. إيش جمال الجنة؟ لو أن حورية فقط أطلت على أهل الدنيا لملأت ما بينهما ريحا. إيش جمال الجنة؟ كلوا لا إله إلا الله، لبن من ذهب ولبن من فضة، وتجد أشكال. اليوم الناس فرحانين أن بيوتهم زينوها بالسيراميك. يوم القيامة لبن ذهب ولبن فضة، ويتغير الشكل والزخرفات كل حين بعد حين، يتجدد النعيم. تدخل بيتك وإذا زخرفة جديدة وإذا شكل آخر. لا إله إلا الله. تذهب إلى سدرة المنتهى، قال فغشيها من الألوان ما لا أستطيع أن أتوا من حسنها. ترى أشياء جميلة في الجنة. إيش الدنيا؟ تدخل الجنة تنسى الدنيا، هذه الجنة. لكن إذا رأيت وجه الله نسيت كل نعيم الجنة. لا إله إلا الله. أما إذا رأيت لجمال الجميل سبحانه فإنك وربي تنسى كل جمال رأيته في الدنيا وفي الجنة. كيف لا نحبه؟ تذكر هذا وأنت تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الألوهية أن تعبد الله، والعبادة أن تحبه غاية المحبة. كيف لا نحب غاية المحبة وهو الجميل؟ لا إله إلا الله الجميل، الله أكبر الكبير، الحمد لله الغني، سبحان الله العليم، استغفر الله الرحيم، اذكر الله بلسانك وحرك بذكر الله قلبك وأن تتذكر صفاته وأسماءه وأفعاله فيك وفي الكون في خلقه وفي شرعه في الدنيا والآخرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الشاكرين المستغفرين المنيبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الأدب في طاعته وأن يرزقنا الصدق في عبادته. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعينا دامعة. اللهم يا رب العالمين نعوذ بك من قلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع. لا إله إلا أنت سبحانك أنت مولانا حسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو المستعان وعليه التكلان. ولا إله إلا الله ربي الرحيم الرحمن. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي. به نور العقيدة شاع منه وفقه الدين منه المرء يجني. به نور العقيدة شاع منه وفقه الدين منه المرء يجني. وفقه الدين منه المرء يجني. ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي. ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي.